السلطان عبد العزيز، السلطان المظلوم والشهيد الذي استطاع أن يقول قف لإنقراض الدولة بروح الإقدام التي فيه. عاش من عام 1830 إلى عام 1876 للميلاد، السلطان الثاني والثلاثون من سلاطين بني عثمان، والده السلطان محمود الثاني ووالدته السيدة برتنوال صاحبة الحسنات والخيرات. جلس على العرش عام 1861 للميلاد، ومدة سلطنته 14 عاما. كان سلطانا ذكيا وصاحب غيرة وهمة، تعلم تعليما جيدا منذ أن كان صغيرا، بإعلان فرمان التنظيمات قبل سلطنة السلطان عبد العزيز افتتح الطريق أمام الإعجاب بالغرب، وكانت الخطوات الأولى التي تمت في هذا المجال قد ألقت في روح ونفوس الأهالي البذور الأولى للحقد والكراهية ضد الدولة، فقد أصبح السلطان محمود الثاني وخلفه السلطان عبد المجيد آلة لتنفيذ تقليد الغرب وألغوا الإنكشارية التي كانت الشكل التراثي التقليدي لجيشنا، كما تم البدء في تشييع الجنازات الرسمية بعزف الموسيقى. وقد أصبحت الدولة بتلك الحركات الإصلاحية التي كانت مخالفة لطباع الأهالي غريبة عن رعاياها، وبدأت تبعد تدريجيا عن عالم الروحانية والمعنوية الذي كان يغذي بناءها. كان الأهالي غاضبين، ورجال الدولة كانوا في حالة من التردد والحيرة تجاه هذا التقدم الذي حققه العالم الغربي. أما أعداء الإسلام فبدأوا يخوضون حملة دعائية من أجل الإعلان بأن الإسلام هو السبب في المسافة الكبيرة التي بيننا وبين هذا التقدم الغربي. وعلى هذا عبر الشاعر ضياء باشا فيما بعد عن هذا الوضع بالبيت التالي: لقد قالوا إن الإسلام كان يعوق تقدم الدولة، لم يكن هذا القول موجودا من قبل، فكيف ظهرت هذه الرواية حديثة؟ والحال أن التقدم الذي ظهر في أوروبا لم يكن بسبب النصرانية ولا بسبب ثقافة أو أسس تستند إليها، بل كان نتيجة أسباب اقتصادية بحتة نتجت عن اكتشاف أمريكا، وبالتالي اكتشاف ثروة كبيرة وافرة منها لم تكتشف من قبل، واكتشاف السفن البخارية والالتفاف عن طريق رأس الرجاء الصالح من جنوب إفريقيا، ووصول البضائع من الشرق الأقصى كالبهارات والحرير إلى الغرب عبر هذا الطريق نتيجة لهذه الأمور كلها. بدأت أوروبا تعيش انقلابات في ميادين الصناعة ولأسباب أخرى اقتصادية بحتة. وقد عرض لنا أعداء الإسلام العالمين الأوروبي والإسلامي والفروق بينهما بتأويلات وتفسيرات خاطئة، وبذلك بدأوا يبعدوننا عن آرائنا الأصلية ونظامنا الاجتماعي وأسلوب حياتنا الإسلامية وحياتنا الروحانية، وروجوا لنا الطريق الخاطئ على أنه طريق مستقيم، وأوضحوا لنا أن الوسيلة الوحيدة للترقي هو التشرب بمبادئ أوروبا. وكم هو محزن أن نطاق هذه التلقينات كان متسعا جدا بالدرجة التي كانت تشمل كبار رجال الدولة وعلى رأسهم السلاطين والباشوات. وبإلغاء النظام الإنكشارية عام 1826 للميلاد اختل نظام جيشنا التقليدي، ونتج عن هذا أن استطاعت روسيا الاقتراب من حدود مدينة أدرنة بقوة صغيرة لا تتعدى 15,000 جندي. وفي عام 1829 للميلاد واجهت الدولة الأمر الواقع بإعلان قيام دولة اليونان، كما استطاع الوالي العثماني قوالة لي محمد علي باشا والي مصر أن يتقدم بجيشه حتى كوتاهيا. ونتيجة لهذه الظروف والأوضاع المتردية اضطرت الدولة العثمانية التي لم تنهزم منذ القرون أن تطلب العون من روسيا، وقد أدى كل هذا بالطبع إلى إضعاف روحنا القومية، وأصبحت الضمائر غير مستقرة. وقد تأثر السلطان محمود الثاني بتلك المصائب التي ألمت بالدولة ومرض مرض السل، وبالتالي كان سلطانا مريضا عاجزا أمام الغرب، وعلى نفس النهج صار خلفه السلطان عبد المجيد في تقليد الغرب. أما السلطان عبد العزيز خان الذي خلفهما فكان سلطانا جريئا مقداما صاحب همة قوية من الناحية الروحية والفكرية. بدأت سلطنته بجهود قوية لإنقاذ الدولة من المصائب التي ألمت بها بعد أن أصبحت في وضع متردد للغاية، وبتلك الإجراءات التي قام بها السلطان عبد العزيز انقلب الحزن الذي سيطر على أرواح الأهالي إلى سرور، وكانت عاملاً في ظهور بوادر الأمل لتجديد انتصارات الدولة القديمة وإعادتها من جديد. وكانت بنيته القوية مثل المصارع تقوي هذا الشعور. لقد كانت الأمة تعيش فرحاً بقدوم هذا السلطان إلى الحكم بعد سلطانين ضعيفين، وبدأ الأمر كأن السلطان سليماً قد عاد إلى الحكم. كان السلطان عبد العزيز يحث على رياضة المصارعة، ولا يتردد في خوض الحروب ضد الأعداء، ويبذل جهده في إيصال الجيش والأسطول إلى أعلى المراتب. وكان عهد السلطان عبد العزيز بداية الميول إلى الحركة والنهوض القومي من الملل الذي بدأ بفرمان التنظيمات، وكان الهدف الرئيسي لتلك الجهود التي يقوم بها السلطان عبد العزيز هو إيقاف حركات التغريب التي منشأها القوى الخارجية، والتي تسعى لتحقيق أهدافها في النواحي الثقافية والدينية والقومية والأخلاقية تحت اسم التقدم، فبالتالي السعي من أجل التقدم تحت ظلال الهوية الدينية والقومية العثمانية. إلا أن السنوات التي صادفت عهد السلطان عبد العزيز وصلت إلى نقطة خطيرة في الفرار والبعد عن الاعتماد على النفس، حيث ظهر ميل لبعض الخائنين والغافلين أن يأخذوا القانون الفرنسي الوضعي، وهو القانون الذي وضعه نابليون المسمى كودوسويل، ويترجموه ليطبقوه على العالم الإسلامي. ولأن السلطان عبد العزيز تنبه لهذا الوضع الخطير، عهد بالأمر إلى العالم الكبير في عهده أحمد جودة باشا من أجل التصدي لهذه الحركة المخيفة التي كانت تشبه الجناية في حق الدولة. فأسس برئاسة الباشا المذكور قانونا كبيرا مستنبطا من أحكام الشريعة الإسلامية، كان يسمى بمجلة الأحكام العدلية أو المجلة اختصارا، وبذلك تم القضاء على جناية كبيرة كانت على وشك الحدوث. كان السلطان عبد العزيز على دراية عالية جدا بكيفية استخدام الأسلحة الحديثة في عهده، ولهذا كان يسعى لأن يكون مثل جده السلطان سليم الأول ويحقق أمل رعيته. فعندما جلس فوق العرش كانت الأوضاع في الدولة العثمانية متردية للغاية، كما كانت الأزمة المالية قد بلغت ذروتها، وكانت الثورة التي ظهرت في قرداغ تهيئ الأوضاع لنشوب حرب مع الصرب، وأدركت أوروبا أن هذه فرصة لن تعوض، وبالتالي زادوا من مقترحات توسطهم في الأمر، لأنهم كانوا يشعرون بالقلق حيال تخلي السلطان عن التنظيمات. ولما شعر السلطان بذلك أصدر خطاً همايونية على الفور جاء فيه: لا يوجد لنا هدف سوى زيادة القوة المادية للدولة والارتقاء بمستوى معيشة الأهالي، ولكن بشرط عدم الإسراف أو الإضرار بأموال الدولة، وكل شخص يعيش تحت ظلال دولتنا مسلما أو غير مسلم سيعامل بالعدالة في إطار أوامر ديننا، وسيكون الجميع متساوين أمام العدالة. إن استقلال دولتنا العظيمة وعيش أهلها في طمأنينة ورفاهية من أهم مقاصدنا، وفقنا الله جميعا بحرمة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا الفرمان قضى السلطان نسبيا على مخاوف الدول الأوروبية المتعلقة بالتنظيمات والبقاء على الحكومة الموجودة. لقد عمد السلطان إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسراف، بدأ بها أولا بنفسه وبالقصر، وبدأ في تنظيم الأوضاع المالية للدولة تدريجيا. أما مصر التي كان يدعمها الأوروبيون سرا في ذلك الوقت، فكان ارتباطها بالدولة قد بدأ يتراخى، وقام السلطان برحلة إلى مصر بتشجيع من الصدر الأعظم يوسف كامل باشا، وتم استقبال السلطان في مصر استقبالا حافلا لدرجة أن محمد علي باشا، وهو الوالي الذي ثار ضد الدولة العثمانية، كان يمسك بلجام فرس السلطان ويسير به في شوارع القاهرة. وبذلك عمل السلطان على تقوية هيمنة الدولة في كل مكان بعد أن كانت تعرضت للاهتزاز. وبعد تلك الرحلة بدأت صفحة جديدة من التعامل مع مصر، حيث منح السلطان لقب الخديوي لإسماعيل باشا ابن محمد علي الذي كان يحكم مصر في ذلك الوقت، والخديوية تعني انتقال الولاية من الأب إلى ابنه. من ناحية أخرى سعى السلطان عبد العزيز لإصلاح أحوال الأسطول والجيش وإعادتهما إلى سابق عهدهما وقوتهما القديمة، وبذلك لفت أنظار العالم كله إليه، ولهذا دعت فرنسا وإنجلترا السلطان لزيارتهما. وبناء على هذه الدعوة ركب السلطان سفينته المسمى السلطانية، وخرج من أمام قصر دولما باغجة في عام 1867 للميلاد، وبذلك يعتبر السلطان عبد العزيز هو أول سلطان عثماني يقوم برحلة إلى البلاد الأجنبية. نزل السلطان في مرسيليا ومنها إلى باريس، وكان الأهالي يصطفون في الطرقات والشوارع لمشاهدة هذا السلطان العظيم العثماني. ولأن السلطان عبد العزيز كان متدينا جدا، فقد كان يفكر في أن طعام الأوروبيين قد يحمل محظورات شرعية، لذا حمل معه في الرحلة الطباخين من مدينة بولو. كانت قافلة السلطان مهيبة تلفت الأنظار، لدرجة أن أهالي القرى الفرنسيين كانوا يظنون أن هؤلاء الطباخين أمراء أو رجال دولة، فكانوا يذهبون للسلام عليهم بأدب كبير. استقبل نابليون الثالث السلطان عبد العزيز في باريس استقبالا حافلا، وأعد له مأدبة طعام على شرفه، وجلس إلى جواره على المائدة وقال له: حضرة السلطان، لو تركتم جزيرة كريت إلى اليونان فإن هذا سيكون أفضل عمل تقومون به. غضب السلطان من هذا الكلام، ولأنه لم يكن سلطانا يظهر الضعف في العلاقات الدبلوماسية، أجابه قائلا: يا إكسلنس، إن الدولة العثمانية بذلت الدماء 27 سنة من أجل جزيرة كريت، وكل شبر في الجزيرة مروي بدماء شهيد من شهدائنا، وأنا مضطر لأن أدافع عن ميراث أجدادي حتى آخر جندي وآخر سفينة لدي. أمام هذا الرد الشديد غير المتوقع، اضطر نابليون أن يعتذر من السلطان. عاد السلطان عبد العزيز من رحلة أوروبا بموكب مهيب وبانتصارات دبلوماسية عظيمة للغاية، وقد استقبله الأهالي استقبالا حافلا، لأنهم كانوا يرون فيه ميل السلاطين السابقين ودرايتهم، ويأملون منه إعادة الدولة إلى كامل هيبتها السابقة بانتصارات جديدة. والكلمات التالية تعبر عن فرق القوة والعظمة بين عهد السلطان عبد العزيز وبين عهد أجداده: لقد كان أجدادنا يذهبون إلى الغرب على ظهور الخيل للفتوحات، أما نحن فأقصى ما نستطيع فعله هو الذهاب بالقطار أو السفينة من أجل الرحلات الدبلوماسية. ونتيجة لتلك الجهود المخلصة للوطن التي قام بها السلطان عبد العزيز، ظهر في الدولة جيش بري قوي يتكون من 700 أو 800 ألف جندي مجهزين بأحدث الأسلحة، وأسطول قوي يعد ثاني أكبر أسطول في العالم. لقد كان الأسطول في تلك العهود يحمل أهمية كبيرة ويعرض تقدما سريعا مثل القوات الجوية في عصرنا الحالي. ولهذا أسس السلطان عبد العزيز ترسانة كبيرة في الخليج في إسطنبول، كما أمر بتأسيس الكثير من المصانع المدنية والعسكرية، وخطى بذلك خطى جدية في عالم الثورة الصناعية. إن اهتمام السلطان عبد العزيز بالجيش والأسطول إلى هذا الحد لم يكن بلا سبب، لأنه كان يقول إن انتصار الدولة العثمانية على روسيا في تلك الأوقات كان سيؤمن إمكانية بقاء الدولة العثمانية كقوة عظمى لمدة لا تقل عن 100 سنة. هذا فضلا عن أنه كان يريد أن يسترجع القرم التي فقدتها الدولة. ولكن يا للأسف، فقد تعرضت الدولة للاحتلال السري، وأبعد السلطان عبد العزيز عن العرش قبل أن يبلغ مراده هذا، واستشهد بصورة مفجعة. لقد كان السلطان عبد العزيز إنسانا صادقا مخلصا، عاش حياة منتظمة متدينة للغاية، كان تقيا لدرجة أنه كان يشرب من ماء زمزم طوال حياته بدلا من الماء العادي. ويروى أنه حمل معه ماء إلى أوروبا من أجل الوضوء، كان يصلي كل الصلوات في أوقاتها ويداوم على قراءة القرآن. وعندما قتل في غرفته وجدوا منضدة صغيرة عليها مصحف مفتوح على سورة يوسف، وقد انتثر دمه على صفحات المصحف، والمصحف لا يزال محفوظا في متحف قصر توبكابي. وذات يوم كان السلطان عبد العزيز مريضا في الفراش وكأنه أغمي عليه، قالوا له: توجد عريضة وردت من أهالي المدينة المنورة ومجاوريها. فقال السلطان على الفور لمعاونيه: ساعدوني في الوقوف، فإني أحب أن أستمع إلى الطلبات الواردة من الحرمين وأنا واقف، ولا يمكن الاستماع إلى طلبات مجاورين لرسول الله بشكل يخالف الأدب. وهذا كان يدل على محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينته وساكنها. وعندما كانت ترد إليه رسائل من المدينة المنورة، كان يتوضأ قبل أن يمسكها ويمسح بها جبينه قائلا: إن بها تراب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعطيها لرئيس الكتاب فيأمره بفتحها وقراءتها. وكما هو واضح مما سبق أن السلطان عبد العزيز جلس على العرش وكان هناك تفوق ملحوظ للغرب، وأن هناك مجموعة ممن كان يسير على آمال الغرب السياسية كانت تطلق على نفسها جون تورك التركي الجديد، وأن هذا العهد بلغت فيه مساعي تلك الفئة لتخريب الدولة حد السفه، وكان معظم أفراد جون تورك هؤلاء قد تربوا في فرنسا وتربوا هناك على أن يكونوا مبشرين لفرنسا في الدولة العثمانية، وبذلك عادوا إلى الدولة العثمانية ملابسهم وشكلهم الخارجي عثمانيون، ولكن قلوبهم مع فرنسا، وكأنهم كانوا انكشارية الغرب داخل الدولة العثمانية. وبينما كانت الدولة تتعرض للضغط المادي من الخارج، كانت تتعرض أيضا للتخريب المعنوي من الداخل، وزاد نشاط التبشير بفرمان التنظيمات، وزادت أيضا التحريضات على الأقليات النصرانية وعلى رأسها الأرمن. افتتح في منطقة خربوط مراكز للتبشير وصل عددها إلى 62 مركزا، وتم بناء 21 كنيسة. وتقول المبشرة ماريا ويست في كتابها رومانس أوف ميشن: لقد دخلنا إلى روح الأرمن وأحدثنا ثورة في حياتهم. وافتتحت في كل أرجاء الأناضول مراكز للتبشير، كانت كل واحدة منها بمثابة معسكر التبشير في الباطن، ولكنها في الظاهر لتعليم اللغات. وكان من أكثر تلك المراكز نشاطا في التبشير معهد عينتاب في غازي عينتاب، ومعهد الأناضول في مرزيفون، ومعهد روبرت في إسطنبول. وبعض تلك المراكز كان لا يقبل الطلاب الأتراك أبدا، أما مدير تلك المراكز فكانوا من القساوسة. وبسبب تلك النشاطات العدائية أصبحت الدولة في مواجهة خطيرة بالنسبة للناحية الثقافية لها. وبالرغم من أن هذا التدني كان منتشرا في عهد السلطان عبد المجيد، إلا أنه نزل إلى الحد الأدنى في عهد السلطان عبد العزيز، والنتيجة أن أصبحت تلك المقاومة وسيلة لتستر السلطان بدماء الشهادة. كان السلطان عبد العزيز ذا رأي صائب للغاية، فقد كان يقول: فإننا لن نتمكن من لعب أي دور كبير في السياسة العالمية إن لم تكن بلغراد وإسطنبول وبغداد والقاهرة، كل هذه في أيدينا. وقد كان هذا الرأي يشبه الرأي الإمبريالي الألماني الذي ظهر فيما بعد، والذي كان يقول بضرورة الاستيلاء على 7 من المراكز الكبرى في العالم التي تبدأ بحرف الباء بدءا من برلين وحتى بومباي. لقد كانت الآمال السياسية للسلطان عبد العزيز تشمل حتى تركستان، فقد اهتم بأمور كل تلك النواحي، وكان سببا في افتتاح مدارس تعليم اللغة التركية في إيران وتركستان من أجل العناصر التركية الموجودة بها. وبالنسبة للإسطول العثماني الموجود في البحر الأحمر، وجدنا أنه قطع الطريق على الأسطول الإنجليزي الذي كان ذاهبا لسحق إندونيسيا واضطره إلى الرجوع. حقيقة لقد اهتم السلطان عبد العزيز بأمر الأسطول اهتماما كبيرا، ولأن ترسانة الخليج في إسطنبول استطاعت أن تقوم بإصلاح السفن الفرنسية بنجاح، أرسل نابليون الثالث رسالة شكر إلى السلطان عبد العزيز على ذلك. وقد كان هذا الوضع مثالا عظيما على أن الدولة العثمانية كانت قوة كبيرة في عهد كان يطلق عليها الرجل المريض، وظهرت أن الدولة العالية لا تزال تليق بأن يطلق عليها الدولة مدة الأبد. وفي سنوات سلطنة السلطان عبد العزيز استأذن الشيخ شامل الذي خاض نزاعا دمويا لمدة 30 سنة، والذي اضطر في النهاية إلى التسليم للروس من قيصر الروس للذهاب إلى الحج، وقدم إلى إسطنبول لزيارتها. أمر السلطان بأن تعد بعض التجهيزات في القصر لاستقباله، وعمت إسطنبول كلها فرحة بسبب زيارة الشيخ لها. ولما رست السفينة الروسية أمام قصر دولما باغجة، أرسل السلطان القوارب السلطانية لإحضار الشيخ وأفراد أسرته، واستقبله السلطان على باب القصر، ثم قال له بأدب كبير: لم أكن لأفرح هذه الفرحة إلا لو كان أبي قد خرج من قبره. أمر السلطان بتخصيص نزل في إسطنبول لاستضافة الشيخ شامل أسد داغستان فيها، واستضاف الشيخ ومن معه بكامل الإعزاز والتكريم ليستقروا في إسطنبول. ولكن الإمام شامل أوضح للسلطان بأنه يرغب في أن تفيض روحه في المدينة المنورة، وبناء على هذا تم الاستئذان من روسيا فأكمل طريقه إلى الحجاز. قلنا من قبل إن حملاتي ومساعي السلطان عبد العزيز خان من أجل بلوغ الدولة العثمانية قوتها من جديد كانت قد جعلت الفئات النفعية والخونة تضطرب وتنزعج، ولهذا لم يقف بعض رجال الدولة مكتوفي الأيدي تجاه تلك الإجراءات التي يقوم بها السلطان، فقاموا بعمل حملات ونشاطات سرية ضده، ويأتي على رأسهم 4 أفراد كان قد تم عزلهم ثم أعيدوا مرة أخرى إلى السلطة، وهم حسين عوني باشا ومدحت باشا والمترجم رشدي باشا وخير الله أفندي، حيث كانوا على استعداد للقيام بثورة ضد السلطان. وقد عزل حسين عوني باشا من وظيفته في عام 1871 للميلاد، وجرد من رتبته ونفي إلى أسبارتا، وبعدها عزله محمود نديم باشا من منصب قيادة الجيش أيضا، فزاد حسين باشا غيظا وحقدا إلى أن قال: حقدي هو ديني، وبدأ يفكر جديا ليس في عزل السلطان فحسب بل في قتله. أما مدحت باشا الذي كان نديما لحسين عوني باشا فقد تربى محروما من الثقافة الدينية والسياسية، ولهذا عزل من الصدارة العظمى بسبب الأخطاء والانحرافات التي أظهرها. كان مدحت باشا شخصية خيالية للغاية، لدرجة أنه ذات يوم نهض من على منضدة الخمر وهو يدعي بأن الأسرة العثمانية ستنتهي وأنه سيكون سلطانا. يروى أنه قال حينئذ: وما الخطأ في هذا؟ هل ستكون السلطنة دائما في آل عثمان؟ لتكن في آل مدحت قليلا. أما الشخصية الثالثة في المجموعة فهو المترجم رشدي باشا، وقد عين المذكور مرتين صدرا أعظم وثلاث مرات قائدا للجيش، ولكنه عزل من منصبه لإساءته استخدام مناصبه، ولهذا فإنه بدأ يبحث عن مصلحته وبدأ يكن الحقد للسلطان. أما الشخصية الرابعة في المجموعة فهو خير الله أفندي، وبالرغم من عدم أهليته لتولي المنصب تم تعيينه في منصب شيخ الإسلام بحماية رشدي باشا، ولهذا عزل من هذا المنصب بعد 1 شهر من توليه، وبالتالي أدى هذا أيضا إلى ازدياد حقده على السلطان. وبعد فترة قصيرة قامت تلك العصابة الرباعية بتحريش الطلاب للمظاهرة على السلطان طلبا لمنافعهم التي أخذت من أيديهم، ولأن السلطان كان لا يريد سفكا للدماء أعادهم إلى وظائفهم، وبذلك وصل 4 إلى أول خطوة في الخطة التي يرمون إليها، ولم يبق أمامهم حينئذ سوى تنحية السلطان والقضاء عليه، وفي النهاية تمكنوا من ذلك بثورة أثاروها. وصبيحة يوم الثورة لم يستطع جوهر آغا دار السعادة أن يخبر السلطان عن الوضع، وصرح بالأمر إلى بروتنيال والدة السلطان التي أخبرت بدورها السلطان، وفي نفس تلك اللحظة كانت المدافع تطلق قذائفها احتفالا بتنصيب السلطان الجديد، فقال السلطان لأمه: هل يجعلون عاقبتي مثل عاقبة السلطان سليم الثالث؟ أنا أعلم من قام بذلك، وعدد أسماء الثوار بالاسم. بعدها قال: لقد رأيت تلك الكارثة في منامي أكثر من مرة، إن هذا هو القدر الإلهي. أركب السلطان عبد العزيز القارب والمطر ينهمر، وساروا به إلى قصر توبكابي، ونهب الثوار ثروته الشخصية حتى القروط الموجودة في آذان زوجاته، ووضعوه في غرفة السلطان سليم الثالث. ثم قال السلطان: إنهم يريدون أن يقضوا علي كما قضوا على عمي سليم الثالث. وترك السلطان في الغرفة وحيدا دون ماء أو طعام لمدة 3 أيام، ولم يسمحوا له حتى بتغيير ملابسه. بعد ذلك سمحوا له بالانتقال إلى الغرفة المخصصة له، إلا أن السلطان كتب رسالة إلى مراد الخامس يطلب منه أن ينقله إلى قصر فرعية الموجودة في بشكطاش، وتم نقله إلى هناك بناء على طلبه. ولأن حسين عوني باشا كان يصر في نفسه على قتل السلطان وعدم الاكتفاء بعزله، عين 3 أشخاص ذوي بنية قوية على قصر فرعية المذكور ليقوموا بأعمال التنظيم لحديقة القصر، حيث دخل 3 إلى غرفة السلطان عبد العزيز صبيحة اليوم الرابع من يونيو عام 1876 للميلاد، وبالرغم من أن السلطان عبد العزيز سعى لمقاومتهم إلا أنه في النهاية لم ينجح، وقام القتلة الثلاثة بقطع أوردة السلطان حتى يظن أنه انتحر، ثم عادوا إلى أعمالهم وكأن شيئا لم يحدث. وبعدها بفترة رأت والدة السلطان أن ابنها يرقد على الأرض في بركة من الدماء، وعندئذ أتى حسين عوني باشا إلى القصر ليتحقق من نتيجة القتل الذي دبره، فلما رأى أن السلطان لا يزال على قيد الحياة أي في النزع الأخير، أمر بنقله إلى المكان الذي يعد فيه القهوة في مخفر القصر، وبذلك أخر وصول الطبيب إلى السلطان الذي كان في النزع الأخير. وفي النهاية فاضت روح السلطان المظلوم الشهيد أمام أعين الجنات الثلاثة، مدحت باشا وحسين عوني باشا ورشدي باشا رحمة الله عليه. وبناء على مقتل السلطان عبد العزيز المفجع هذا، نظمت أخته عادلة سلطان الأبيات التالية التي نظمتها من قلبها المحترق على وفاة أخيها: ليقم العالم الحداد وليبكي دما على السلطان عبد العزيز، المدد يا الله، لقد اصطبغ جسده المبارك بدم أحمر قاني، كيف لا تحترق أخته عادلة على هذا الخاقان، لقد جنى الظالمون على سلطان كان أخا لي في العالم. مر 12 يوما على مقتل السلطان عبد العزيز بتلك الصورة الوحشية. لم يتحمل شركس حسن الذي كان حمل للسلطان عبد العزيز وضابطا في الوقت نفسه هذه المصيبة، فهجم على هيئة الوكلاء التي كانت تجتمع في قصر مدحت باشا، وقتل أول ما دخل حسين عوني باشا، وأخذ بثأر السلطان بذلك، ثم قتل من بعده رشدي باشا ومساعده، أما هو فقد أعدم في اليوم التالي في بايزيد. لقد أمرت تلك العصابة من الثوار بالضغط والتهديد بإعداد تقرير يظهر أن وفاة السلطان عبد العزيز الذي كان ذكيا وحسن النية جدا كانت نتيجة انتحار وليس جناية، ولكن في السنوات التالية أمر السلطان عبد الحميد خان بعمل محاكمة في قصر يلدز أقر فيها مدحت باشا عن كيفية القتل بقوله كأنه يقوم باعتراف: الحمد لله أنني متهم بتهمة تنبعث من الحمية الوطنية حتى وإن كانت جناية وليست تهمة عادية كالاختلاس أو الاحتكار. وهناك من اتهم السلطان عبد العزيز بالإسراف بسبب الديون الكثيرة التي جلبها على الدولة بسبب التجهيزات العسكرية، إلا أن هذا ليس صحيحا، لأن السلطان عبد العزيز كان ينفق على تلك التجهيزات من التبرعات التي يقوم بها رعاياه وعلى رأسهم رجال الدولة، فقد كان السلطان يتعقب التطورات العالمية وجلب من أمريكا البنادق الحديثة التي كانت تسمى المارتيني والتي كانت بعيدة المدى. ويمكن القول بأن الدفاع عن فيلونا بعد ذلك إنما تحقق بفضل وجود مثل تلك البنادق والأسلحة. كان السلطان عبد العزيز حساسا للغاية، منتظما عالما، صاحب محاكمة سليمة، والرسومات الكروكية للسفن التي رسمها بيده ونشرت في مجلة الرسامين كانت من الروائع التي تدل على طباعه السليمة وحساسيته. كما كان شاعرا يحب التلحين والموسيقى والفنون، ولكنه رغم رقة قلبه كان في الوقت نفسه محاربا قويا، فقد كانت روحه مفعمة بالرغبة في الفتوحات، كان سيسترجع القرم وأتم كل الاستعدادات لذلك، إلا أن النشاطات السرية للأعداء قلبت الآية عليه وساقت الأربعة المذكورين للقيام متفقين بثورة ضده. وعندما عين السلطان حسين عوني باشا الذي كان رئيسا على الثوار قال: إن عيني هذا الرجل لا تعجبني أبدا، كأنه أحس بذلك الخطوط الرئيسية للمصيبة التي كان سيحدثها، إلا أنه لم يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف ضده وأخذ الحيطة منه. لابد هنا أن نتذكر معنى الحديث النبوي الشريف: ولا يزال المؤمن يصيبه البلاء، وذلك لأن مقتل السلطان عبد العزيز بهذه الصورة المفجعة كان بسبب هذه المصيبة المشار إليها في الحديث، إلا أن هذا الوضع لا يمكن تفسيره إلا على أنه قدر إلهي مرتبط بالأمة أكثر منه شخصية، لأن مقتل السلطان عبد العزيز بهذه الصورة كان نقطة تحول في تاريخنا. حقيقة إن الدولة في الفترات التالية لم تستطع أن تقف ضد هذه المصائب بشكل قوي، وبالرغم من أن هذا الانهيار تأخر لفترة بفضل سياسة السلطان عبد الحميد، إلا أن الدولة لم تستطع أن تقف أمام غلبة الكفر ولو كان مؤقتا في بلدنا، لم تتمكن من إعاقة انهيار تلك الدولة العظيمة. اللهم أحسن إلينا بالعبرة والعظة من تلك المصائب وما شابههما، ولا تجعلنا معرضين لعاقبة محزنة على مسرح التاريخ، واجعل فتن ودسائس أهل الفتن على رؤوسهم. آمين.